الكريم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الكلام يقع في هذا اليوم في الأمر الأول من الأمور اللي عددها في النسجين فيما بعد القطع 7. هذا الأمر الأول يتكفل عدة نقاط. أنا أترك نقطة عن نقطة حتى يكون أيسر وأسأل هضما واستيعابا. النقطة الأولية في هذا الأمر الأول أن القطع هل هو حجة أم لا؟ لكن قبل ما نجيب ونقول نعم او لا نسأل ما معنى الحجية. حجة اتصل معنى كده احنا سامعين هواي الخبر حجة او ليس بحجة. حجة اتصل معنى الحجية هنا صاحب الكفاية يظهر لنا ان معنى الحجية مركب من وجوب العمل بالشيء والسير على غوره. مركب من هذا وبعد منين؟ ومن الثواب استحقاق الثواب. لو سرت على ضوئه واستحقاق العقاب واستحقاق الثواب او استحقاق الثواب او هذا استحقاق الثواب راح احسه ويكون راح احسه ترى هذا ويكون منجزا عند الاصابه ومعذرا عند الخطا. اكرر من الاول معنى الحجيه عباره عن وجوب العمل بالشيء وكون منجز عند الاصابه ومعذر عند الخطا. هذا معنى الحجية مركب منين؟ من ذهاب الأمور اللي يجب صادق من الأمور 2 و3. ها 2 و3 كيف؟ هما الجزية معذرية إذا تحسبها 1 يصير 2 بالتالي وجوب المتابعة وبعد من الجزية معذرية. معنى الحجية يعني كأنما أرضى هي هذه كأنما أيضا من كفاءة أنه هي هاي الحجية. هذه معنى ماذا؟ الحجية. وبعد ان عرفنا معنى الحجية حينئذ نحسبها نطرح سؤالنا السابق. سؤالنا الاول شنو هو الشان؟ هل القطع شنو الشان؟ هل القطع شبيه حجة؟ يعني هل يجب متابعته؟ وهل هو منجز ومعذب؟ كان يجيب المعنى. وما هو الجواب؟ بعد ما اتضح المقصود من السؤال ما الجواب الثالثي؟ الجواب نعم نعم بلا اشكال. يقول صاحب الكفاية لا اشكال في ان القطع يجب متابعته اي واحد. وبعد 2 شنو؟ لا اشكال بعد شنو؟ ها منجز عند الاصابة ومعذب عند الخطا. بس منو قال؟ اي دعوة اي دعوة دليل على هذا الدعوة التمسك بالوجدان الذي هو اقوى من البرهان. الوجدان قاضي. لمن قاضي؟ لان القطع كلما حصلت هذا الوجدان شنو يعمل؟ عقلي وغير العقل. يا الله السرور غير عقل وغير عقل يسالمونه من عقل وغير عقل. الوجدان قاضي بانه يجب العمل بالقطع وكل منافس ومعذب. بل يقول صاحب الكفاية اكثر من هذا، يقول الحجية التي هي مركبة من هذين الامرين من نوازل ذات القبض. يعني شلون من لوازم ذات الاربعة؟ ماذا من لوازم ذات الاربعة؟ الزوجية. كذلك من لوازم ذات القطع العقل الشيء اللي هو الوجدان، من لوازم ذات يعني ذات القطع هو من لوازم هذا وجوب المتابعة. وبعد شنو من السيوم حذرية النقطة الأولى انتهت. النقطة الأولى ماذا انتهت؟ طبعا حصل النقطة راح اختصرها النقطة الأولى راح اختصرها النقطة الأولى أن القطع لا إشكال في كونه حجة، أي يجب العمل على طبقة وبعد منجد ومعذر. بل الحجية من لوازم ذاته لازم ذاتي القبر، والدليل على كل ذلك ما هو؟ الوجدان، فإنه قاضي فصرف الوجدان. بعد ما أردت حق الجواب المناقشة، إذا قلت وجدان بعد ما لك حق، إذا أردت تشكك شو أدرت ما عندك أنت وجدان. لو كان عندك وجدان شو تقول؟ إيه صدق كلما حصل قطع من لوازم بعد ذلك أن الحجية وجوب المنظرة أن الملزوم مع الدليل على أي حال. هاي النقطة الأولى انتهت يا أخي، راح انتقل ماذا للنقطة الثانية. هل يمكن في النقطة الثانية هذا راح نعرض جعل الحجية من قبل الشارعي علما يدعها الشارع الحجية للقاء بأن يقول جعلت القطع حجة؟ فالظاهر كان هذا معقول، ممكن ممكن شيء يقول الشارع جعلت الظن والخبر حجة، لكن في القطع ممكن؟ يقول صاحب الكفاية لا، ليس بممكن جعل الحجية علما للقبر. الذي جعل شيء لشيء يعبرون ان ماذا؟ جعل شيء لشيء، جعل التأليفي مثلا كان شنو يعبرون عنه؟ الناقصة او الهلية المركبة. اما جعل اصل الشيء هذا لا، جعل بسيط. فالكتاب يجلده تجليد الكتاب، هذا جعل شيء لشيء يسمى جعل تأليف. اما ايجاد اصل الكتاب او جبت الكتابة بالماكينة او جبت بالماكينة او جبت الكتاب مثلا، هذا جعل شيء يسمونه بسيط. فجعل الحجية للقطع اللي هو جعل تأليف ممكن يولى؟ هذا سؤال. سؤال ثاني في النقطة الثانية بنتعرض لها السؤال ثاني. هل سلب الحجية عن القطع ممكن يولى؟ ممكن فضل كان ممكن جعل الحجية وسلب الحجية. أما هنا ممكن أو ليس ممكن؟ يقول صاحب الكفاية لا. بالنسبة للسؤال الأول يقول لا يمكن جعل الحجية للقاضي. لماذا؟ لأن جعل شيء كل شيء انما يعقل في من. في غير اللوازم الذاتية للشيء مثل التجريد للكتاب، ليس من لوازم ذات الكتاب ان يكون مجلدا، فهنا يمكن جعل التجريد للكتاب. اما الزوجية للاربعة من لوازم ذات الاربعة، هل يمكن جعلها لها؟ يعني الزوجية تجعل علما للأربعة؟ لا يمكن. لماذا؟ ليس لا يمكن؟ لأن أنت لما تريد تجعل الزوجية للأربعة لازم أن نفترض الأربعة متحققة أولا حتى نجعل الزوجية علما. وإذا كانت الأربعة متحققة أولا الزوجية متحققة، لأن اللوازم ذات الأربعة، فكيف يمكن أن نجعلها بعد ذلك؟ يحصل حاضر يصير. أكرر هذا، أقول جعل التأليف معناه جعل شيء شيء معناه يكون الأربعة موجودة ثم أجعل الزوجية لها. إذا موجود أربعة كثير موجودة بعد حاطمة، فكيف يمكن جعل الزوجية لها؟ فإذا لا يمكن جعل الزوجية للأربعة بالجعل التأليف. نعم رابعتين أن تجعل الزوجية بالجعل البطيل. يعني شنو بالجعل البطيل؟ يعني بمعنى أوجد الأربعة، فإن من أوجد الأربعة قد أوجد بالتالي بالتبع وبالحرام الزوجية. هذا إيجاد الزوجية وجعل الزوجية، لكن بجعل شنو؟ بالجعل البسيط المتعلق بمن؟ بالأربعة. الآن إذا طرحت عليك أنا أربعة كتب قلت خذها ولا تأخذ، فأنا الذي أوجدت الأربعة بالتالي أوجدتها بالجعل بسيط، أوجدت بالتبع وبالعرف الزوجية. فإيجاد الزوجية بتبع الجعل البسيط علما المتعلق بما بالأربعة ممكن، أما جعل نفس الزوجية بالأربعة بعد وجود الأربعة هذا أمر غير ممكن. فالجعل التأليفي إذا لا يعقل، ويما لا يعقل بين الشيء ولوازمه الذاتية له. ومن هنا قال نسبت العبارة المشهورة إلى ابن سينا: ما جعل الله المشمشة مشمشتان، يعني المشمشية لم يجعلها للمشمش. لماذا؟ لأن المشمشية للمشمش من لوازم ذاتية من ذاتيات لا يمكن جمع، وإنما أوجدها أوجد المشمش، يعني بالإيجاب جعل البصر على أي حال. أرجع لأصل الموضوع، فاتضح في جواب السؤال الأول اتضح شنو؟ أنه ما يمكن جعل حجية للقطع بالجعل التأليفي. نعم أقصى ليش؟ لا أقصى الجعل التأليفي بين الشيء ولا لازم ذاته. نعم أقصى ما يمكن جعل الحجية للأربعة أقصى ما يمكن جعل الحجية للقطع بتبع جعل ماذا؟ القطع بالجعل البسيط. هذا جواب السؤال الأول. نجي السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو هو؟ هل يمكن سلب الحجية؟ هذا بعد جوابه واضح، سلب الحجية عن القرض. الجواب: كلا لا يمكن ذلك لوجهين. هنا لوجهين، هناك ما قلت له لوجهين، هنا لوجهين. الأول أنه إذا لم يجوز جعل الحجية فبالأولى لا يمكن ولا يجوز سلبها. بالجعل التأليف. نعم بالجعل البسيط ممكن. بأن يسلب الأرض من نفس هذا الإنسان فبالتالي سلبت الحج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الأول شنو صار؟ أنه بين الشيء بدري كما لا يمكن جعل بل في الشيء والوقت من الذاتية كما لا يمكن جعل الزوجية للأربعة، لا يمكن ماذا؟ سلب الزوجية عن الأربعة، فإن لا يثبت الذات كما لا يمكن جعل للذات لا يمكن سلب عن الذات أربعة، وإذا أردنا نسب الزوجية عن الأربعة لم تكن الأربعة أربعة. والوجه الثاني أن نقول يلزم التناقض لو أردنا أن نسلب الحجية عن القاضي. لماذا يلزم التناقض؟ لماذا يلزم التناقض؟ لأنه حينما أقطع أن هذا خمر، شاهد أكو أمامي قطع أنه خمر، إذا قطعت خمر بالتالي راح أقطع أنه ماذا؟ حرام وشي ولا؟ راح أقطع أنه حرام. فإذا الشارع أراد أن يسلب الحجية لازم تسلب الحجية عن ماذا؟ هذا الشيء ماذا؟ راح يصير حلال وحرام. راح يصير حلال يعني لازم تسلب الحجية. وحينئذ نقول يلزم أن يكون هذا الشيء الواحد حلال وغير حلال. حرام وغير حرام يعني يلزم الشراء خليه وحرام يعني. لكن إن كان قطعي مصير للواقع يعني واقعا كان هذا خبر فيلزم اجتماع المتناقضين في عالم الواقع وفي نظري مع أن وأما إذا كان قطع غير مصير للواقع يعني ما كان هذا الشيء حرام واقعا اقصى ما يلزم اجتماع المتناقضين هي في الواقع وفي نظري في نظري فعند الإصابة إذن يلزم اجتماع المتناقضين واقعا وفي نظري وعند الخطأ فقط يلزم اجتماع في نظري هاي النقطة الثالثة النقطة الثالثة بعدين بس دور اكرر في المقاطع اطبق العبارة فالنقطة الأولية شنو صار؟ أنه لا إشكال في أن القطع حجة لأن يجب متابعته ومنجز ومعذر ومن لوازم الذاتية للقطع والحجية والدليل الإسلام. النقطة الثانية أنه ما دام الحجية من لوازم الذاتية للقطع فما يمكن جعلها ولا خلفها. لا يمكن جعلها لأن جعل التحليل لا يمكن بين الشيء ولوازم ذاته. أقصى ما يمكن جعله مصير. للحجية بالنبعي جعل وإيجاد الخطأ وأما بالنسبة إلى سلب الحجية قلت لا يمكن لوجهين الأول أنه لازم الذات كما لا يمكن جعل لا يمكن سلب والوجه الثاني أنه يلزم اجتماع المتناقضين إما واقعا وفي نظر القاطع معا مكاتب الإثارة يلزم حالة بصاعد القطع وحالة الخطأ يلزم اجتماعا بنظر القاطع فطبق العبارة يقول الأمر الأول لا شبهة في وجود العمل على وفق القطع عقلا العقل يقول يجب متابعة عقل التفسير راح يجي ولزوم الحركة على طبقه جزما هذا عقل التفسير على طبقه على طبق القطع يعني فيجب متابعتين وصير على طبعه بعد ماذا؟ وكون منجز ومعذر وكونه كون القطع موجبا يعني لا اشكال في كون القطع موجبا لتنجز التكليف الفعلي شو تتنجز ايش في صوت الاصعاب فيما اصاب يتنجز فيما اصاب شلون يتنجز يعني بان استحقا بواسطة استحقاق تنجز لما احنا استحقاق العقاب يتنجز التكليف هنا بمعنى انه تستحق العقاب لو خالفت واستحقاق الدم والعقاب على مخالفته ويكون مؤثر وعذرا وكون موجبا لتنجس التكليف وعذرا. كان مناسب ان يقول بدل عذرا شي يقول ومؤذرا. ليش؟ لان هذا عطف على من؟ اسأل اللهم على انه عذرا عطف على موجبا. لنسوي عطف على لتنجس. عطف على موجبا يعني وكوني موجبا لتنجس التكليف وكونه عذرا فيما اخطأ. في صورة الخطأ يصير لك عذر طبيعي قصورا. يعني اذا كان اخطأت عن قصورا مش هذا واضح. بعد اكل واحد يخطأ ماذا؟ لا عن قصور. يا هذا شنو الدليل؟ ثم يأتي ويقول لانه هذه المنجزية والمعذرية ووجوب المتابعة من لوازم ذات الخطأ. يقول وتأثيره تأثير الخطأ في ذلك لازم. في ذلك لازم عشان من لوازم ذاك حجم مقصود العبارة. وإن كان فيها شوية يعلو ما يطلع منها هذا المطلب وتأثيره في ذلك لازم. هذا واحد يقول يعني لازم مو بمعنى من لوازم ذاته. من قال هذا المطلب؟ لعل لازم يعني المقصود شنو؟ يعني من الحجميات والواضحات أنه الطبع يؤثر في وجوب المتابعة وفي التنجيس وفي المعذرية. هذا التحقق قليلا مقصود لازم هذا المعنى. بعد شوية يعني مع شوية يقول ارجع للتأليف ما معقول بين الشيء ولا أحد ذاته. يسرع فيكم شاب قرينا أنا مقصود من لازم هنا بمعنى هذا مو حتمي بمعنى عن اللوازم ذاته. هو الدليل على أن القطع منجز ومؤذر ويجب متابعة اللي هو معنى الحجية قلنا ذني أمور الثلاثة وأنه من لوازم ذاته. يقول وجدان وصريح الوجدان به شاهد به يعني دي من به كان بأنه منجز ومؤذر ذات الأمور يبقى تأثير أزيدة الأمور الثلاثة بتأثيره في هاي الأمور الثلاثة شاهد وحاكم فلا حاجة إلى مزية بيان وإقامة برهان. النقطة الأولى الثانية. النقطة الثانية أنه يمكن جعل الحجية لقطع يولا وصل بالحجية عن قطع يولا. يقول ولا يخفى أن ذلك يعني الحجية للقطع ثبوت الحجية للقطع ما يمكن بالجعل هي ذاتية. ولا يخفى أن ذلك يعني ثبوت الحجية الذي هي عبارة عن بني الأمور الثلاثة لا يكون بجعل جاعل بجعل الشارع. ليش؟ لعدم جعل التأليف. الجعل التأليف ما يمكن حقيقة بين الشيء ولوازم يعني ولوازم الذات ما يمكن بين الزوجين الأربعة. ما يمكن جعل التأليف جعل الزوجين الأربعة ما ليش اش يمكن حقيقة ما يمكن جعل التأليف اش يمكن بل عرابات جعل بالعرب يمكن بتبع جعله بطيطا يعني بتبع الجعل البسيط للقطع يحصل جعل منجزين الحجية. فجعلت الحجية بتبع ولعرض جعله بسيط للقطع عرضا عطف علينا على حقيقة لعدم جعل تأليف حقيقة بين الشيء ولوازم ذاته. فشنو شو يمكن بل عربان يعني جعل عربان بتابع او يتبع ما يحسن جعله بسيطا يعني هذا جعل التأليف للحجية يتبع جعله جعل القطع بسيطا حينما يجعل القطع بالجعل البسيط يعني يخلق يخلقه الله في نفس الانسان القاطع بالتأليف وجدت وجعلت مال الحجية. هذا ايجاد وجعل الحجية لازم بتابع جعل البسيط علما للقطع يعني عرضا معرفة ها؟ عرضا ليس مع من عرض لا لا هذا الجعل ماذا عرض للعرب الجعل للعرب صحيح يعني جعل الحجية حقيقة كم يعني يجعل الشارع الحجية ما يمكن بل عربا يمكن عربا شلون؟ يعني بالعرب يمكن وذلك ان يجعل ماذا؟ القطع في نفس الانسان اذا جعله فبالتالي بالعرب ماذا؟ وبالتبع قد حصلت الحجيه في نفس الحال. مثل الزوجين الاربع انسان هذا جواب السؤال الاول انه هل يمكن الجعل البسيط ولا لا؟ اجينا جواب السؤال الثاني ترى ولذلك انقدح يعني هل يمكن صد الحجيه ولا لا؟ يقول لا يمكن لوجهين. الوجه الاول يقول ما دام الحجة من لوازم القطع سلب اللازم عن الذات ما يمكن سلب لازم الذات عن الذات ما يمكن كما لا يمكن جعله لا يمكن سلبه من اول بعض ولذلك هذا الوجه الاول طبعا للجواب عن السؤال الثاني. ولذلك يعني ولأجل أن الحجية من لوازم ذات الأربعة ذات القطعي انقدح يعني اتضح امتناع المنع عن تأثيره أيضا. يعني المنع من تأثير القطع في ذن الأمور الثلاثة يعني الحجية ما يمكن فهم الحجية كما يمكن جعله بالأرض أن تنسر. وجه الثاني هذا مع أنه يلزم محدود إذا أريد سلب الحجية يلزم يا محدود السبع المتناقضة مع انه يلزم منه يعني من السلب من المنع عن تأثيره من سلب الحجية اجتماع الضدين وجوب حرمة شو وقت اعتقاد مطلقة يعني في حالة الاعتقاد ونظر القاطع مطلقة مطلقة يعني شنو سواء كان مصيبة القطع او لم يكن مصيب بالتالي بنظر القاطع يلزم اجتماع وحقيقة يلزم اجتماع مش وقت في صورة الاصابة وحقيقة يلزم في صورة الاصابة كما لا ثم لا يذهب عليك. هذه هي النقطة الثالثة. اذا تتذكرون بالامس ماذا قلنا ان القطع يكون منجز متى في النهر اذا تعلق بيا حكم بالحكم شنو قلنا الفعل اما اذا تعلق بالحكم الانشائي لا يكون منجز. لماذا اذا تتذكرون امس قلنا يأت غد هذا وفاء بمن بالوعد القطع بمن بالحكم الفعلي هو المنجز فقط. لماذا؟ لان الحكم متى يكون منجز؟ منجز يعني شنو؟ القطع الحكم متى يكون فعلي؟ فعلي يعني معناه شنو؟ فعلي فعلي حكم الفعلي يعني شنو معنى؟ يعني وصل الى مرحلة وصل الى مرحلة المولى يحرك او يجر عن الانتفاع. يحرك نحر الانتفاع هذا الامر يجر عن انتفاع الدنيا. اذا وصل الحكم الى مرحلة التحريك والسجر يعني معناه وصل الى مرحلة التحريك فصاحب الكتاب رضوان الله عليه يقول اذا وصل الحكم الى مرحلة الفعلية فالقطع به صحيح يصير منجز. منجز يعني شنو معنى؟ يعني تستحق العقاب علامة علامة على مخالفة معنى منجز هذا والثواب على موافقته. اما اذا لم يصل الى مرحلة التحليل فاذا قطعت به لا يكون منجزا. لماذا؟ لماذا؟ يقول لان الحكم اذا لم يصل فعلي هو حقيقة ليس بامر. ما نقدر نقول هذا امر ولا نهي. لا امر اكو ولا نهي. اذا ما واصل حكم الى مرحلة الفعلية امر نهي ما امر. واذا لم يكن هناك امر ولا نهي فلا يوجد استحقاق للعقاب ولا استحقاق للعقاب مضمون. والمخالفة لا تكون عصيانا اذا ما بلغ الى مرحلة فعلية لا هو امر نهي حتى استحق العقاب على المخالفة ولا مخالفة عصيان حتى استحق العقاب. انتهت النقطة الثالثة. فالخلاصة النقطة الثالثة انه الحكم انما يصير بالقطع به منجز. منجز عن شرع استحق العقاب على مخالفة اذا كان فعلي. فعلي يعني شنو فعلي؟ يعني وصل الى مرحلة التحريك والسجن. فقبل ان يصل الى مرحلة التحريك والسجن عن الفعلية لا يتنجز بالقطع. ليش لا يتنجز؟ لان هذا ليس بامر حقيقة ولا نهي. حكم الانشاء حقيقة ليس بامر ولا نهي ولا مخالفة اشياء. بلي هذا في الاستدراك اعتبره ثواب لا بأس تستحقه. اما عقاب كلا ثم كلا وطبق تماما. ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر. اذا ما وصل الى مرحلة التحريك والزجر يعني ليس بفعلي لم يصل فعليا لان فعليا يعني معناه وصل الى هالمرحلة. واذا ما صار فعلي وما لم يصل فعليا اذا اصبحت لي ما يصير منجز ما تشعر عقاب. لم يبلغ مرتبة تنجز عن شنو تنجز يعني استحقاق العقاب على مخالفته هو عطى تفسير تعني جيبه هو استحقاق العقاب على المخالفة. وما لم يصر وما لم يصر إذن يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة تنجز تنجز إلى استحقاق العقوبة على المخالفة. وإن كان طوال إليك لو امتثلت وإن كان ربما يوجب موافقة استحقاق المثوبة الله يبقي طوال على امتثال الحكم الإنشائي لكن عقاب على المخالفة فقط يديش عقاب ماضي. لو اقطعت الحكم الإنشائي مخالفة مع ذلك عقاب ماضي. يقول وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نكت ما أمر ولا نهي ولا مخالفة عن عمد بعصيان مخالفة عن عمد بعصيان. هذا شيء يصير من قدير بل كان مما سكت الله عنه كما في القبر اسكتوا عما سكت الله عنه. هذا سبب هذا قدير أصلا لا أمر ولا نهي حتى عصيان حتى على مخالفة فلا حق وتتفق. النقطة الرابعة وهي الأخيرة وهي انه ياتينا ان شاء الله تعالى بعد كم درس ان شاء الله استعراض شبهات ابن قبل. شبهه ابن قبل شنو شبهه ابن قبل والذي تجينا ان شاء الله في مبحث يسمونه مبحث الجمع بين الحكم الظاهر والواقع. شنو شبهة ابن قدر؟ ابن قدر قال مستحيل يستحيل شنو؟ جعل خبر الواحد حجة وغير خبر الواحد من الظنون. ليش؟ قال لأن الخبر إذا إجاني أو قال صلاة الجمعة شنو شبيهة صلاة الجمعة؟ في زمان الغيبة واجبة واقعا هي واجبة او مو واجبة. اذا واقعا واجبة سوف يلزم اجتماع شنو وجوبين المثلين لكن واحد ظاهري واحد واقع وجوب واقعي وجوب ظاهري يلزم اجتماع في شيء واحد وهو صلاة الجمعة وهو مصطحب. وإذا واقعا كانت حرام صلاة الجمعة يلزم اجتماع شنو؟ المدعين. هاي كانت شبهة قوية علما لابن قبل. وقد تفنن الأصوليون في كيفية الإجابة عن هذه الشبهة. بس يا أخي هاي الشبهة إذا تريد توب متى تتوب؟ إذا تريد التوب متى تصوم؟ إذا كان الحكم الواقعي بالغ مرحلة الفعلية هنا يأتي هذا التساؤل أنه هل يمكن جعل حكم ظاهري بحيث يمكن الجمع بينهما بين الظاهر والواقع ونوفق بينهما. لذلك هذا المبحث يسمونه مبحث الجمع بين حكم الظاهر والواقع. اما اذا لم يصل الحكم الى مرحلة الى يا مرحلة لا يا مرحلة رواقب فعلية يعني كان شنو انشاء. فبلا اشكال يمكن جعله شنو حكم الظاهري. ليش بلا اشكال يمكن؟ لانه لا ينذر حينئذ اجتماع حكمين فعليين بل واحد فعلي وهو الظاهري وواحد ماذا انشائي وهو الواقع ولا فالاشكال انما يتوب لو كان حكم الواقع واصل الى مرحلتين فعلية. هنا تأتي شوفة نقطة هنا يمكن لابن قضاء ان يقول يلزم اجتماع شنو حكمين فعليين الواقع والظاهر وطبق العبارة. يقول نعم في كونه يعني في كون الحكم الواقعي التفت لخماء الرجاء بهذه المرتبة يا مرتبة يعني في مرتبة الفعلية يعني حكم الواقعي اذا كان واقف في مرتبة الفعلية في كون حكم الواقع موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل وظائف مقررة كان ضارية عمارات وعصور. هل يمكن لمورد هذا الحكم الواقعي الفعلي ان يجعل الشارع احكام ظاهرية؟ يقول في ذلك اشكال. اشكال شنو؟ لزوم اجتماع الضدين او المثلين ضدين في صورة ماذا؟ ان واقعا فلا تجمع الله السبب الخبر يؤدي الى من الى الوجود هاي مثلين ضدين اذا واقعا امام الخبر يؤدي الى الوجود احسن في صورة مخالفة الخبر للواقع ضدين في صورة موافقة الخبر للواقع على ما يأتي تفصيله ان شاء الله قلت في مبحث ماذا مع ما هو التحقيق في دفعه دفع هذا الاشكال ابن الحافظ العميقة في مسألة الجمع والتوفيق بين الحكم الواقعي والظاهر فالنظر. الامر الثاني عنوان هذا الامر الثاني التجري والانقياد مرحلة التجري ما اقول مشهور ومحصل هذا البحث بسيط ما بي شيء يقول صاحب الكفاية نحن قلنا فيما سبق ان الانسان لو حصل له قط فيستحق الثواب لو وافق شنو قط ويستحق العقاب لو خالف ها قط هذا وافق الذي نريد طرحه الان ها انه لو قطع المكلف بان الشيء الفلاني خمر وواقعا لم يكن خمر ترك التجري والانقياد لازم ان تفتره القطع شنو غير مصيب للواقع والا لم يحصل تجري ولا انقياد فقطع هذا خمر وواقعا لم يكن خمر. فالسؤال الذي يريد نطرحه ان المكلف لو لم يجري وراء او على بعد قطعه هذا هو مناسب يكون يجري على بعد قطعه يعني شو هو يجري ها يكون يشتبه لكن هو لا شرده وبعد ذلك اكتبع انه ليس بخمر هذا يسمونه التجاري. فهل يستحق العقاب ام لا؟ الشيخ الانصاري بالرفع قال لا لا لا اقل شي يقول اي يستحق عجيب دليلك شنو وجده اقل من البرهان اقل يحكم بذلك ليش هذا هي العقل ليش يقول هذا يستحق العقاب وانت سأل انا استحق الوجدان اذا فرد واحد قطع عن هذا ابنك يكون ما يضرب بعد مو على حساب يحترمك مو عليك او ضربه واقعا او مؤنثة او ضربه وانت استهلك بعدين عن هذا القطع لانه ابنك مناسب لك بالطرح تجينا ضمن هذا الشخص لا العقل يحكم بان هذا يستحق اللوم الذم العقاب كل هذا يستحق ليش لانه تجرأ على المولى لم يحفظ احتراما مولى وهكذا من تعابير من الكتاب نقرأ فعقاب موجود يستحق هذا اذا تجرأ وعلى إذا القادم إذا القادم شنو؟ القادم يعني شنو القادم؟ ترك شيخ الحرم على القيام يسمون هذا قد يستحق سواء عند الأنصاري وعند الشيخ الفراحاني الكفائي هذا ما بي خلاف التجري فالآخر يحط من وجهة الوجهان قابل أنه يفهم لكن يستدرك الآخر وخلص راح نطبق العبارة يقول يستحق العقاب بشرط ان هذا المكلف يصير في صدد الاشياء يصير في صدد يخشون بان يمد يده الى الاناء ويقرب الاناء الى فيه اهمامه او يشرب مثلا يستحق العقاب اما اذا فرض انه لم يصر بصدد العصيان فقد كان عند سوق سريرة بعض الناس تشي نفس ما ما ادري الها سوق سريرة يحب ان يشرب هذا القمر نستجير بالله لكن لم يقع في متناول او تحت متناول يديه على يستحق العقاب ولا يدري اخونا على النفس القديمة على سوء السرير قال لا وان كان يستحق الدم على سوء السرير او الماء على سوء السرير على حسن السرير احسن لكن عقابه تمام ليس الا شوكت اذا ضاعت سوء السرير او حسن السرير علما بعد الى عالم الخارج وصار بسبب العصيان او الانفتار هنا يستحق الدور الخطا خلاص قد عرفت في هذا القطع طبق العباره خلاصه الامر الثاني يقول لا الثالث ان من وافق قطعه تواصله من خالف عقابه لكن اذا كان الخطا مخطئ فتجرا يستحق العقاب يقول نعم لان هدف المولى لكن يستحق بشرط ماذا انه بريء في طرع الصيام اما اذا كنت سميرا فقط عنده بعد لم يصف هذا فقط يذب او يرجع على حسن السريرة اما عقاب كلا ثم كلا والدليل على كل ما ذكرناه هو الوجدان الوجدان يقضي والعقل يقضي بانه اذا برز على رسول السريرة على حسن السريرة يستحق العقاب والثواب والا فلا الامر الثاني قد عرفت انه لا شبهة في ان القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالف والمتوبة على الموافقة لكن هذا الحكي كله وين يا اخي هذا في صوت الافاق فهل يوجب استحقاق الضمانه بل قد عرفت مع انه نحن الذي عرفناه سابقا استحقاق المتوبة يصبح الذكر هناك يوجد موافقة استحقاق المتوبة اما العقوبة عن المخالفة ما ذكرت وهذا ليس بمهم بالعدل انت والله فهل يوجب هذا حسب سلسة الإصابة فهل يوجب استحقاقها استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة عقوبة على من يصير عند عدم الإصابة حتى جري بسبب مخالفة لقطع يحاقب يستحق هاي الفكرة واستحقاق يعني وهل يوجب استحقاق المتوبة على الانقياد هذا في وقت تلك الموافقة بسبب موافقة للقطع او لا يعني لا عقاب في صورة مخالفة ولا توافي شرط الموافقة أو لا يوجب شيئا لا توافي الشرط الثاني ولا أحاط الأولى علامة استفهام الحق أنه يوجبه يوجب عقاب يوجب ثواب دليل الوجدان لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وحث حرمته لمولاه هذا التعبير ما سألنا وحث حرمته هل سمعت بالله